لا أراك تموت في وجعك هذا، إن الله أنزل وبين ما لإخوتك، وهو الثلثان. فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال الحافظ ابن حجر: هذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في أول السورة. وأخرج ابن مردويه عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يورث الكلالة؟ فأنزل الله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخرها. تنبيه: إذا تأملت ما أوردناه من أسباب نزول آيات هذه السورة عرفت الرد على من قال بأنها مكية.